إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أتابع معكم في خطبة اليوم من قطع من حبل الحديث عن قصة أصحاب الكهف، هذه القصة القرآنية العالمية المعجبة التي وضع الله فيها سبحانه وتعالى مواضع كثيرة للاعتبار ومواطن كثيرة للإذكار. وانتهينا عند تفنيد الرواية الغربية النصرانية كما عرضتها دائرة معارف الأديان والأخلاق، وذكرنا جملة مؤاخذات أخذت على هذه الرواية، ومما يؤخذ عليها أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الذين غلبوا على أمرهم من الناس الذين تنازعوا بشأن أصحاب الكهف بعد موتهم ودفنهم في مثواهم الأخير في هذا الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. وظاهر كلام أكثر العلماء أنهم اتخذوا على كهفهم مسجدا، إما أنهم بنوا عليه وإما أنهم بنوا أمامه مسجدا. وعموما فشرائع من قبلنا إذا كانت تخالف شريعتنا فليست شريعة لنا، واتخاذ القبور واتخاذ المساجد على القبور مسألة كبيرة، ومن مهمات المسائل الشرعية تعرض لها العلماء في مصنفات بحيالها فلا نعرض لها، وموضعها أو موضع تحقيقها الكتب والمدونات الفقهية الموسعة. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا الكهف الذي تذكر هذه الرواية الشهيرة، وقد ذكرت أن أكثر المفسرين من الإسلاميين أو من علماء الإسلام على متابعة هذه الرواية، أنه كهف إفيسوس، مدينة إفيسوس. هذا الكهف ليس عليه صومعة ولا مسجدا ولا شيئا قريبا من هذا، كما أنه كما ذكرت في الخطبة السابقة ليس عنده ولا حواليه أو في حوافه أو في جوانبه ولو مطمورا كتاب أو رقيم، والرقيم كما هو الأرجح هو الكتاب، وقد ذكرنا قصته كما روتها أو ذكرتها هذه الرواية، ليس عنده ولم يكتشف رقيم ولا كتاب يحكي قصة هؤلاء الفارين أو هؤلاء المدفونين. مؤاخذة أخرى تؤخذ على هذه الرواية، ذكرنا أن هذه الرواية تذكر أن عصر هروب هؤلاء الفتية الشهداء المؤمنين في عصر الإمبراطور الطاغية الوثني ديسوس، الذي حكم كما قلت في أشهر الروايات سنة واحدة، سنة 237 ميلادية، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، من 249 إلى 251 ميلادية، قريب من سنتين أو ثلاث سنين أو ثلاث سنوات. لكن ذكرت هذه الروايات أن عصر استيقاظهم أو إيقاظهم أو بعثهم بتعبير القرآن العظيم، وسنعود إلى سر هذا التعبير، بعثهم كان في عصر الإمبراطور الصالح المؤمن العيسوي المتابع لعيسى عليه السلام ثيودوسوس الصغير أو المعروف بثيودوسوس الثاني، وقد حكم من عام 480 إلى 450. فإذا أخذنا متوسط الحكم 420 أو 430 تقريبا، فتكون فترة النوم بتعبير الرواية أو بتعبير القرآن عفوا، أو فترة الموت بتعبير الرواية، هي قريب من 200 سنة وليس 300 سنة وتسع سنوات. فهذا مخالف لما في القرآن العظيم. العجيب أن كبار المؤرخين الغربيين كإدوارد جيبون الذي ذكرت عنه نقلا في الخطبة السابقة، صاحب انحطاط وأفول أو اندحار الإمبراطورية الرومانية، يسجل مأخذا على القرآن الكريم. يقول: قد ثبت تاريخيا أنهم فروا في عصر ديسيوس وبعثوا أو استيقظوا في عصر ثيودوسوس، فالفترة 200 سنة وليس كما ذكر القرآن 309 سنوات. هو يسجل مؤاخذة على القرآن العظيم، وكلامه هو الباطل كما سيأتيكم. على كل حال، أكثر الروايات الغربية تذكر أن الفترة 200 سنة، بعض الروايات تذكر أنها 300 سنة كما ذكرت، أو 307 سنوات. الروايات التي تذكر هذا التحديد الوقت والزمني لمدة الرقدة أو لمدة الإماتة بتعبيرهم تتنافى مع هذا التسجيل والضبط التاريخي، أن الهروب كان في عصر ديسوس وأن الإيقاظ كان في عصر ثيودوسوس. التاريخ يبطل ذلك كما سجلوه، التاريخ الذي سجلوه يبطل هذا التحديد الوقتي للرقدة أو الزمني للرقدة. والصحيح الذي عليه المعول ولا معدى عنه هو ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنهم رقدوا 309 سنوات بالقمر، وسيأتي تفصيله بعيد قليل إن شاء الله تعالى. ولذا رجح بعض العلماء والباحثين من الإسلاميين كالأستاذ العلامة أبي الحسن الندوي بارك الله فيه وحفظه ونفع بعلمه، أن هروبهم لم يكن في عصر ديسيوس، وإنما كان في عصر الإمبراطور الروماني الطاغية الوثني هادريان. وهادريان حكم من عام 117 إلى 138 ميلادية، وقد كان متابعا لمربيه وسلفه الإمبراطور الوثني الجبار تراجان. تراجان حكم من 98 إلى 117، وجاء سلفه وجاء خلفه هادريان، بان السور الشهير في التاريخ، السور المعروف بسور هادريان، سور مشهور جدا، والذي رام موسوليني أن يبتني في ليبيا سياجا أو سورا من الحديد الشائك قريبا أو شبيها بسور هادريان كما تعلمون. فهادريان حكم من 117 إلى 138. الأستاذ الندوي رجح أنهم فروا في عصر هذا الإمبراطور الطاغية الذي سار على سنة وعلى سيرة سلفه الطاغية تراجان في اضطهاد الموحدين من اليسوعيين أو النصارى، في اضطهادهم فقد أصدر مرسوما أو فرمانا حكوميا يقضي بأن كل من لم يتابعه على ديانته الوثنية، وأن كل من شايع ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام، هو خائن خيانة عظمى، خائن للدولة ولنظامها، ويقضى عليه بالقتل فورا. وظل هادريان على نفس السيرة، فالأرجح أنهم هربوا في فترة هادريان. ولو طرحنا فترة الرقدة أو فترة النوم الطويل لوافق أنهم فعلا هربوا في عصر هادريان، لأن جميع المؤرخين متفقون على أنهم بعثوا أو أيقظوا في عصر ثيودوسوس. هذه ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف لا في الشرق ولا في الغرب. إذن بقي الخلاف في عصر الهروب، في عصر الهروب. هذه مؤاخذة أخرى تؤخذ على هذه الرواية. وبعده، فقصة أصحاب الكهف كما عرض لها الكتاب العزيز بينة واضحة جلية، ونحتاج إلى إلقاء الضوء مع ذلك على بعض المواضع فيها لإظهار عظمة القرآن وإعجازه ودقته وأسبقيته في تسجيل حقائق علمية وغيرها كثيرة. منها قوله سبحانه وتعالى: ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وهذا من مبتدعات القرآن الكريم ومن خصائصه، لم تعرف هذه الكناية قبل هذه الآية لا في القرآن ولا في غيره، لأن الضرب يأتي بمعنى الوضع، يأتي بمعنى الوضع. ضربنا على آذانهم أي وضعنا على آذانهم حائلا وغشاء أو غشاوة، فهم لا يسمعون، لا يسمعون شيئا مما يدور حولهم، ولو كان نأمة بسيطة، ولو كان نأمة بسيطة أي صوتا خفيتا خفيضا. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هذا من خصائص القرآن الكريم، لم يسمع قبل هذه الآية، وهو وجه من وجوه الإعجاز القرآني. أولا في افتجار هذه الكناية، ثانيا لماذا آثر الله سبحانه وتعالى التعبير بهذه الكناية في سبيل التوسل إلى إظهار إعجازه واقتداره في إنامتهم هذه المدة المتطاولة. من المعروف في الدراسات التي تختص بالنوم وأسراره، وما زالت كلها دراسات شادية، دراسات بدائية بسيطة على الرغم من توفر علماء أفذاذ في العلوم المختلفة لدراسة هذا السر الكبير، أنه آية من آيات الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله واسمعوا إلى التذييل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ضربنا على آذانهم، التذييل جاء مناسبا جدا. لماذا؟ ما المعروف في الدراسات التي تكشف أو تحاول وتتعنى الكشف عن بعض أسرار وخصائص النوم؟ أن الإنسان لا يخلد إلى النوم ولا يغوص في أعماق بحاره إلا إذا انقطعت التنبيهات الحسية عنه الواصلة إلى الدماغ فتثيره وتوقظه. وأول هذه المنبهات المنبه السمعي ثم البصري ثم المنبهات الألمية والحسية وهكذا، لكن أولها السمع. إلا أن السمع لا ينقطع عن النائم أو عن من يخلد إلى النوم انقطاعا كاملا، بالعكس هو أقل الحواس انقطاعا، حتى أن النائم يظل يتعانى من منبهات السمع ثلثي فترة نومه، ثلثي فترة نومه، بخلاف البصر. نعم بعض الناس ينامون وأعينهم أو أجفانهم مفتوحة، إلا أنهم لا يبصرون، إلا أنهم لا يبصرون. أما السمع فليس للإنسان أجفان، إذا قال تعالى فضربنا على آذانهم، كأنه جعل إيه للآذان أجفانا ضربها عليهم فانقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي بتاتا، وهنا يستطيع الإنسان أن ينام نوما طويلا ممتدا دون أن يوقظه شيء. وأحسب أن العلم الحديث فيما يستقبل الناس من فتوحه وكشوفه في آت الأيام والأزمان سيتخذ قطعا، وأنا موقن بذلك، سيتخذ خطة جديدة في توصيف مراحل النوم أو ما يعرف ببروفيل النوم، سيتخذ خطة جديدة لبروفيل النوم تصطنع حاسة السمع لا حاسة البصر. فالمصطنع حاليا في كل هذه الدراسات حاسة البصر كمؤشر على بروفيل النوم، والمعروف بنوم حركة العين السريعة، ريبيد آي موفمنت، نوم حركة العين السريعة. القرآن الكريم أعطانا مؤشرا جديدا يمكن أن نصطنع به بروفيلا جديدا لمراحل النوم أو للنوم أدق بكثير من هذا المؤشر المصطنع حاليا، لكن هذا يحتاج إلى جهود وبالذات من الباحثين الإسلاميين في هذه الحقول، وكلها إشارات في كتاب الله. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقال إن الإنسان في يقظته كائن بصري يتصل بالوجود أكثر ما يتصل بالبصر لا بالسمع، ويتصل بالسمع والبصر والبصر أكثر، وهو في النوم كائن سمعي، فإذا قطع عنه موارد هذه الحاسة أو هذا الإحساس أخلد إلى نوم طويل جدا. هذا يثبت لنا حقيقة سنعرض لها بتفصيل نوعا ما، أن طريقة القرآن الكريم غير ما سجل علماء العقائد وغير ما سجل بعض الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين في عرض معاجز الله وفي عرض الخوارق والآيات الكونية العجيبة. المعاجز الإلهية في التصور القرآني تصطنع فيها أسباب كونية لا تخرق الأسباب ولا تعدوها، لكن بعض هذه الأسباب معلوم لنا وبعضها وهو البعض الأكثر غير معلوم لنا. وبهذا نستنتج أن سر إيراد القرآن الكريم للمعاجز والخوارق والآيات الكونية الكثيرة هو حث البشرية وتحفيز همتها وتحفيز هممها وتحريك القاعد من نشاطها إلى الوصول إلى هذه الغاية العليا، وهذا ما وقع تاريخيا وهو الأمر الواقع حاليا. وأنا لي في هذه المسألة تحقيق طويل جدا يحتاج إلى محاضرة طويلة، لأن بعض الناس ينكر هذا الفكر لأنه لا يستطيع استيعابه، لكن هذه سنة القرآن وهي طريقة القرآن. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرزق إبراهيم من زوجه التي آيست من المحيض قبل عقود من السنين، قيل كانت بنت 90، جاءها الحيض فلذا صكت وجهها لما جاءها الحيض فضحكت، ومعنى ضحكت كناية عن أنه جاءها دم المحيض، فلما جاءها دم المحيض صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب، جاءها المحيض. زكريا نفس الشيء، ومرأته كانت قد آيست من المحيض، قال تعالى وأصلحنا له زوجة، أصلحها عادت إلى فترة الشباب والتبييض والحيض إلى آخره، وبهذا أظهر الله معجزته. لما أراد أن يعرج بحبيبه مصطفى بعد أن أسرى به استخدم قدرة الضوء البرق، ومنه أخذ البراق كما عليه أكثر العلماء. الله عز وجل يتوسل بالأسباب الكونية التي وضعها في هذا الكون لإبراز معاجزه ولإظهار آيات اقتداره، وهذا يحتاج كما قلت إلى نظرية متكاملة وإلى تحقيق طويل في هذه المسألة. أيضا يقول تبارك وتعالى في هذه السورة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، وشرحنا هذا، وهذا أيضا يدل على صحة ما ذكرت من نظرية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قادر على حفظهم وعلى رد أذى حرور الشمس ولهيبها عنهم بغير هذه الوسيلة، لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يحترم هذه الأسباب التي وضعها في كونه وفي خلقه، فألهمهم أن يتخذوا هذا الغار أو هذا الكهف الذي ليس شرقيا ولا غربيا، لم يكن شرقيا ولا غربيا وإنما كان قطبيا، ورجحنا بالدليل الواضح بحمد الله تبارك وتعالى أنه كان قطبيا جنوبيا وليس قطبيا شماليا ولا شماليا شرقيا كما عليه كل المفسرين. للأسف لم أجد مفسرا ذكر أنه كان جنوبيا، كلهم قالوا كان شماليا، وهذا خطأ واضح، وسيأتي برهان أنه كان جنوبيا في آخر هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا أيضا من باب اصطناع الأسباب. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، ذلك من آيات الله. ثم قال سبحانه وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وفي قراءة سبعية ولملئت منهم، وفي قراءة أخرى رعبا بضمتين، وهذا أبلغ في الدلالة على ما سيقة الآية لأجله، لملئت زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما هو مقرر في البلاغة، ولملئت منهم رعبا بحركتين ثقيلتين بضمتين، وليس رعبا فقط في قراءة أخرى صحيحة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط كعادة الكلاب ذراعيه بالوسيط، أي بفناء الكهف، أي بفناء الكهف في مقدمة هذا الكهف بالوسيط. إذن التقريب ليس للكلب وإنما لهم فقط كرامة وحفظا، وليس مجرد كرامة كما قال بعضهم، كرامة نعم، ولذا لم يكرم بها الكلب، ولذا قال العلماء قد أصبح رمة فني في هذه الفترة 309 سنوات ولم يبعث معهم، إنما هم الذين بعثوا فقط، أما هو فقد أرم وأصبح رمة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لماذا هذا التقليب؟ من المعروف أن الأطباء الذين يمارسون في المشافي العامة والخاصة يعانون مما يصيب المرضى الذين تطول فترة إقامتهم في هذه المشافي، وذلك كأنواع الشلول، الشلل المختلفة، كأنواع الشلول وإصابات العمود الفقري وحالات السبات العميق التي تصيب أو الكومة تصيب كثير من المرضى في بعض الحالات المعروفة في الطب، وأشياء كثيرة، وبعض الكسور الخطيرة، فيضطرون ككسور الحوض مثلا يضطرون إلى البقاء مدة طويلة في هذه المشافي أو المستشفيات في هذه المشافي. مما ينتج عن ذلك ما يعرف بقرحة السرير، بالسور، قرحة السرير، تقرحات السرير، التخت، وبعض العرب الإخوة السوريين يسمونها الخشكريشات، هذه الخشكريشات أو قرحة، عندهم ترجمات عجيبة في الطب السوري غريبة جدا وثقيلة نوعا ما، خشكريشات، هذه الخشكريشات أو قرحة السرير، وهذه ألطف، بدسور، تنتج في بعض الأماكن خصوصا كمنطقة العجز والإليتين ولوحي الكتفين وكعبي القدمين، وكعبي القدمين. لماذا؟ لطول ما تنضغط هذه الأماكن بين الأجزاء الصلبة من الجسم وبين السرير، وبين السرير، فتنقص ترويتها الدموية للجلد وللأنسجة تحت الجلد، للجلد والأنسجة تحت الجلد، فيحدث هناك تموت، يحدث هناك تموت وتقرح، حتى أن الإنسان يزيل هذه الخشكريشات بالموسى أو بالسكين أو بيده دون أن يشعر بألم، لأنها أجزاء ميتة منه، لأنها أجزاء ميتة منه، وبطول الزمان لها آثار خطيرة إذا أصابت بعض الأماكن، ليس ككعبي القدمين مثلا، فليس لها خطر كبير. لا علاج لها إلا بأن يقلب الممرضون أو الممرضات هؤلاء المرضى كل ساعتين كحد أقل أو أدنى، لا بد أن يقلب من جنب إلى جنب ومن جهة إلى جهة كل ساعتين. فإذا مضى على هذا المتمدد في سريره المريض 12 ساعة دون أن يقلب، بدأت هذه التقرحات أو الخشكريشات في الظهور. فما أروع القرآن وما أعجزه وما أدق حين قال منزله سبحانه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حماية لهم وتدبير الله بهم سبحانه وتعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، وحتى ينقضي ما دبر الله وما شاء لهم من فترة رقدتهم الطويلة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. لو اطلعت عليهم، الاطلاع هو أن ينظر الإنسان من مطلع، وفي الحديث هول المطلع، أهوال المطلع، أهوال المطلع عندما يدخل الإنسان في السياق والاحتضار، فإنه يطلع على ما يستقبله من الحياة البرزخية والأخروية. كان سيدنا عمر عليه رضوان يقول: يعني لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع، وليس المطلع، المطلع. المطلع اسم مكان، المطلع اسم مكان، والمطلع اسم زمان. المطلع اسم مكان، هو المكان المرتفع الذي يشرف عليه الإنسان ويشرف منه بعد أن أشرف عليه، يشرف منه على أشياء لا ترى. ثم استخدم كناية مشهورة جدا في العربية على رؤية ما لا يرى عادة، يقال: اطلع فلان على سري، اطلع على كرشي أو عيبتي أو على أمري، اطلع، أي على شيء لا يرى عادة. هذا مجاز، والحقيقة ما ذكرت. لو اطلعت عليهم، أي لو أشرفت عليهم ونظرت إليهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أو رعبا. لماذا؟ قال بعضهم: لتغير خلقتهم بلا أطمارهم، أي ملابسهم بليت فنيت، لبلا أطمارهم وتغير خلقتهم بطول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم، كأنهم موتى وما كانوا بالموتى. وهذا أضعف الأقوال وأبعدها من الصحة، مع أنه مشهور العوام، مع أنه مشهور العوام، المشهور عند العوام هذا القول، وهو باطل. القرآن دل على بطلانه، لأنهم لما بعثهم الله تبارك وتعالى وتساءلوا ما أنكروا شيئا من حالهم، ولما سألوا عن مدة لبثهم ومكثهم نائمين قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فلو كانت تغيرت حالتهم كما يذكر هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، كيف لم ينكروا حالهم؟ هذا كلام باطل. وقال بعضهم: لظلمة الكهف ووحشته، وهو أيضا بعيد، لكن لا كبعد الأول، لأن الله قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذن بما أنك تحسبهم أيقاظا، إذن حالتهم حسنة طبيعية، ليس كما ذكر في القول الأول. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذن وأنت تراهم وتستطيع أن تتبين استيقاظهم أو يقظتهم، إذن فالكهف مضاء، الشمس تضربه فعلا عندما تشرق وعندما تغرب، لكن لا في وسطه ولا في جوفه، وإنما تتجافى عن جوفه إلى كلا الجانبين، مرة عند الشروق ومرة عند الغروب، فهذا أيضا ضعيف. والذي عليه معول أكثر المفسرين أن هذا الرعب الحاصل لمن يطلع عليهم ولمن ينظر إليهم لما ألبسوا، والملبس هو الله عز وجل، لما ألبسوا من الهيبة والذعر، ألبسهم الله هيبة وذعرا وجلالا حفظا لهم، حتى لا يعتدي عليهم معتد، وحتى لا يتعرض لهم متعرض جان، فألبسهم الله هيبة. وأنا لم أسترح إلى أي قول من هذه الأقوال ولم أصل إلى شيء، يبدو أن الأمر أكبر من ذلك، وحتى المخاطب قد يكون هو رسول الله أيضا لو اطلعت عليهم، وقيل ليس الرسول فقط وإنما إيه كل مستمع، فلو قدر أنه رسول الله فالأمر أكبر من ذلك. إذن فرسول الله رأى من عجائب الآخرة، ورأى النار وما فيها ومن فيها، ولم يملأ رعبا عليه الصلاة وأفضل السلام، ورفع إلى مقامات عالية وثبته الله، وكان أثبت حتى من الناموس الأكبر جبريل، هذا غير لائق، الله أعلم بسر ذلك. لكن معول أكثر المفسرين لما ألبسوا من الهيبة والذعر، وقال بعضهم وهو الشيخ العلامة ابن عاشور، وهذا القول لم أستسمن وقد يكون زمينا، قال هذا الذعر الحاصل ليس خوفا من ذواتهم، فليس في ذواتهم شيء يخالف خلقة الناس الآخرين، وإنما لأنهم كانوا في كهف، فلو اطلع عليهم إنسان لحسب أنهم لصوص أو قطاع طريق، وهم جماعة وليسوا واحدا أو اثنين قد آووا ألاذوا بهذا الكهف. هذا القول لم أستسمنه. لماذا؟ الآية تدل على مقام عجيب وعلى وضع غريب جدا لا يتعرض له الإنسان في عموم الأحوال وفي عادي هذه المفاجآت. القرآن لم يقل لو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا ولوليت منهم فارا، وإنما قال لو اطلعت لوليت منهم فرارا، قبل أن تدرك، حتى قبل أن يصل الأثر المسبب لهذا الرعب، أنت ستلوذ بالفرار وتطلق ساقيك للريح. ثم بعد ذلك كلما خطر على بالك أو جاء في جنانك أو استرجعت ما رأيت أو ما أحسست ستزداد خوفا ورعبا، فأنت قطعا وحتما لن تفكر حتى في أن تنظر خلفك، لن تعقب مرة أخرى إلى هذا المكان. فالوضع عجيب وفيه سر غريب، الله أعلم بمراده في هذا الشيء. قطعا هو أمر يبعث على الهيبة والخوف، هذا ما ذكر القرآن الكريم، لكن ما سببه؟ الله تبارك وتعالى أعلم، لم أرتح إلى شيء. لكن أيضا هذا تدبير من الله تبارك وتعالى لهم، وتدبير بهم سبحانه وتعالى حتى يحفظوا إلى وقت الأجل المعلوم، إلى وقت الأجل المعلوم. وأيضا هذه المسألة أحسب أن علم وظائف الأعضاء وعلم الأعصاب لو قام عليه باحث مسلم نحرير قد يستطيع أن يصل إلى نظرية جديدة في هذا الشأن. كيف يهرب الإنسان دون أن يحدث عنده فهم أو إدراك أو حتى مجرد شعور بما لاحظ، ثم بعد ذلك يبدأ تولد هذا الشعور وهذا الإدراك؟ لوليت منهم فرارا ولملئت، القضية فيها عكس، لم يقل لملئت ولوليت. فالمسألة قد يكون فيها سر أيضا من أسرار القرآن وإعجازه العلم وسبحان من أنزله سبحانه وتعالى. حين عرض الله تبارك وتعالى لمدة لبثهم قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قيل هو من قول اليهود ونحن نرجح أنه من قول الله تبارك وتعالى. 309 سنوات. لماذا 309 سنوات؟ لماذا عدل القرآن الكريم عن تعبير أخصر ومحتمل وممكن، وهو أن يقال ولبثوا في كهفهم 309 سنين، لكنه قال وازدادوا 9. 300 سنة وزادت هذه السنوات 300 والقرون 3 9 سنوات. أيضا هذا فيه وجه من وجوه إعجاز القرآن العلمي. فأنتم تعلمون أنه يحصل بالتفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية، يحدث بهذا التفاوت أن تنوف أو تزيد السنوات القمرية في كل مدة 33 سنة سنة على السنوات الشمسية. أي كلما مر 33 سنة شمسية وافق في المقابل 34 سنة قمرية. وذلك بديه وواضح أن السنة الشمسية تساوي 365.242 يوما من اليوم، وأما السنة القمرية فتساوي 354.367 من اليوم. فالفرق بينهما قريب من 11 يوما في 33 سنة، يساوي هذا سنة قمرية. لو طرحنا السنة القمرية من السنة الشمسية كما ذكرت تقديرها لا جاء معنا مقدار معين، لو ضربناه في 300 سنة لساوى 9 سنوات قمرية بالضبط. هذا الكلام لم يعرفه لا رسول الله ولا العرب في عصره، ولا كان التقويم القمري الهجري مصطنعا عند المسلمين، وإنما اصطنعوه كما تعلمون بعد ذلك في عهد الفاروق عمر وأرخ بهجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. ما كان متعارفا على هذا التقويم وما كانوا يعرفون، والآن توصل العلماء في هذا العصر الحديث إلى دستور يضبط علاقة السنة الشمسية بالقمرية. السنة الهجرية تساوي الميلادية ناقص 622 ضرب 100 على 97 دائما، وهذا الدستور يثبت لنا صحة ما ذكرناه، يثبت لنا صحة ما ذكرناه. لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية 300 سنين وازدادوا 9، قال نصارى نجران أما 300 فقد عرفناها، وأما 9 فلا ندري ما أراد بها. إيش قضية 9 هذه؟ دقة إلهية عجيبة. 300 بالشمس و309 سنوات بالقمر وازدادوا 9. سؤال أيضا يطرح نفسه في قصة أصحاب الكهف كم كانت عدتهم، والنفس تتوق إلى معرفة هذا الشيء الذي تنازع فيه أهل الكتاب مع غيرهم، ونسب الله تبارك وتعالى أعلميته إلى نفسه، قل الله أعلم بما لبثوا وأعلم بعدتهم، قالوا ربكم أعلم. فكم كانت عدتهم؟ لا يعلم عدتهم إلا قليل. طبعا القرآن العظيم حكى قولين وضعفهما صادرهما، قولان لا ينهضان، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم رجما بالغيب. قال القولان من باب الرجم بالغيب، رجم القول إيه؟ الغائب، وليس من باب العلم واليقين ولا حتى الظن الغالب، رجما بالغيب. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم، وجاء بالواو، والواو هذه طبعا لا نريد أن نستشف بها لأن حولها خلافا نحويا وازعا جدا، مع أن ابن عباس يروى عنه أنه قال لما جاء سبحانه بالواو انقطعت العدة، سبعة وثامنهم، ما تنتظر يقول لك ثمانية وتاسعهم انتهى خلاص، سبعة وثامنهم، إذن هذا آخر شيء يقال. ألم يسكت القرآن عليه؟ سكت عليه، فيقول سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لكنه سكت عليه، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جماعة عظيمة أو كثيرين من العلماء في كتاب قاعدة في التفسير هذا هو القول الحق، لأنه سكته أن لأنه سكت عليه، فكأنه أقر به أو كأنه سبحانه قرره وهو الواقع. هناك دليل أيضا في القرآن العظيم قد يستأنس به على صحة هذا القول أنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، سبعة لماذا؟ عندما بعثهم الله تبارك وتعالى ليتساءلوا قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال إذن إيه تطلق على الواحد، إذن هذا واحد. قالوا لبثتم، قالوا واو الجماعة، أقل الجمع ثلاثة، واحد زائد ثلاثة هي أربعة، قالوا لبثتم يوما أو بعض يوم. قالوا الذين قالوا الآن ليس هم الذين قالوا قبيلة، قليل جماعة آخرون، جماعة إذن هي جماعة أخرى، وأقل جمع ثلاثة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، إذن ثلاثة زائد أربعة سبعة، إذن يؤكد أن المجموع كان سبعة، وهذا استئناس لطيف، هذا استئناس لطيف. قال قائل واحد، قالوا لبثتم يوما ثلاثة، قالوا ربكم أعلم ثلاثة، إذن المجموع سبعة، المجموع سبعة، والله تبارك وتعالى أعلم بعدتهم. ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل في هذه الخطبة والخطبة التي سبقتها أن كهف إفيسوس الواقع قرب مدينة إزمير بتركيا ليس هو الكهف، وليس فيه مشخصات، ليس هو كهف أصحاب الكهف، ولا تنطبق عليه مشخصات الكهف الواردة في الكتاب العزيز. فهل هناك من قول آخر قد يكون أقرب إلى الحق وأقرب إلى الواقع والصواب وأنه هو كهف أصحاب الكهف؟ نعم، وقبل أن أذكره وأذكر أدلته وبراهينه، يقال إن كهف أصحاب الكهف في سفح قاسيون بدمشق الشام قرب الصالحية، وليس عليه أدلة كبيرة ولا قوية ناهضة، ويقال إنه بغرناطة قرب قرية تسمى لوشة كما ذكره المفسر ابن عطية رحمة الله تعالى عليه في المحرر الوجيز، وفيه مشخصات كثيرة لا سيما في العدة، لكن بابه إلى جهة الشمال. وقال بعضهم قد اكتشف في شبه جزيرة اسكندنافية في الشمال الأوروبي كهف وبه سبعة جثث أو سبع جثث على هيئة الروم أو على هيئة الرومان الأقدمين، يقال إنه كهف أصحاب الكهف، وقيل غير ذلك. في عام 1963 في هذا العصر عنيت دائرة الآثار بالمملكة الأردنية في التنقيب في قرية تسمى قرية الرجيب، بمكان قريب من قرية الرجيب تبعد عن عمان العاصمة 8 كيلومترات، نبشوا في مكان معين غريب في جبل فاكتشفوا كهفا، هذا الكهف به نواويس، جمع نواويس وهو التابوت، النواويس البيزنطية، به نواويس أو توابيت سبعة أو ثمانية لا يستبين أمرها، سبعة أو ثمانية في كهف، وهذا الكهف سعته 3 متر في 2.5، وفي هذا الكهف أيضا عرصة وهي الفجوة وهي الوسيط عفوا وهي الوسيط، وكلبه باسط ذراعيه، فيه فجوة تقع قريب أيضا إيه؟ تقع قريبا من مساحة الكهف نفسه الذي فيه هذه النواويس السبعة أو الثمانية، وبابه يتجه نحو القطب الجنوبي، وقد رجحت أن الباب ينبغي أن يكون إلى جهة الجنوب نزولا على المعمول، في تعيين جهة اليمين واليسار، وأنه باعتبار الداخل فيه لا الداخل إلى، لا الداخل إلى كما وهل فيه كثير من العلماء والمفسرين. فهبوه إلى ووجدوا عليه، وهذا مشخص آخر، هذه مشخصات كلها قرآنية موجودة تنطبق على الواقع. وجدوا أيضا مشخصا آخر، وجدوا صومعة، دار عبادة، مسجد، مكان سجود، المسجد اسم مكان يسجد فيه لله، صومعة قد بنيت فوق هذا الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا موجودا. ووجدوا سطورا مكتوبة باللغة اليونانية القديمة وباللغة الثمودية لكنها ممحية أو ممحى لا يقرأ منها شيء، وصورة كلب، تصوير لكلب مصبوغ بالأحمر على هذا الكهف. في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة، هذه المشخصات تنطبق كلها على ما ورد في الكتاب العزيز. وقد نشر أو تصدى فاضل أثري أردني وهو رفيق وفاء الدجاني إلى بعث هذه الحقيقة التي نامت عليها القرون قرونا، مع أن المسلمين في القديم قد استدلوا على هذا الكهف وبنوا حوله أكثر من مسجد، لكن طمر كل أولئك ونسيته القرون واخترم في الذاكرة. فجاء هذا الدجاني الفاضل الأثري وألف كتابا شهيرا أسماه كهف أصحاب الكهف، جاء فيه بأدلة وفيرة وكثيرة على أن هذا الكهف هو الكهف المذكور في الكتاب العزيز. ومن المعاصرين أيضا الأستاذ محمد تيسير ظبيان ألف كتابا عن كهف أصحاب الكهف، رجح فيه أنه كهف الرجيب، والرجيب قرية قريبة من عمان، والكهف يقع في جبل قريب من هذه القرية، يسمى كهف الرجيب وهو كهف أصحاب الكهف. والله تبارك وتعالى أعلم، تنطبق عليه تقريبا كل المشخصات الواردة في الكتاب العزيز، وأهمها كما حقق أنه قطبي جنوبي، فينطبق عليه مشخص تزاور الشمس وقرضها إياهم تماما كما في كتاب الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم. ورجح هذا الفاضل الأثري أنهم إنما هربوا لا في عصر هادريان كما ذهب الأستاذ الندوي، وإنما في عصر سلفه الطاغية البطاش تراجان، لكنه أخطأ خطأ أنبه عليه. قال حكومة تراجان كما ذكرت لكم من 98 إلى 117 ميلادية، وهم بعثوا في فترة الرجل الصالح العيسوي ثيودوسوس الثاني أو الصغير. هو قال لا نعلم متى بعثوا، لأن الروايات اليسوعية تذكر أنهم بعثوا إما 425 أو 437، والروايات الإغريقية تقول أنهم بعثوا 447 49 و50، خلاف كبير، فلا تماري فيهم إيه ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لأنهم مختلفون وليس العلم عندهم، العلم عند الله منزل هذا الكتاب. قال فلو طرحنا هذه الفترة، فترة الإيقاظ، على أنها جاءت في متوسط مدة حكم ثيودوسوس الثاني 421 أو 20 مثلا، وطرحنا منها فترة الرقد أو النوم، فكم يتبقى؟ يعني 420 أو 21 طرحنا منها 309، كم يتبقى؟ 100 تقريبا واحدة أو 111 أو 11 111. قال فهذا يأتي في زمن الإمبراطور تراجان وليس في زمن هادريان كما قال الندوي، هادريان من 117، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه طرح إيه؟ طرح سنوات قمرية من سنوات شمسية، هذا غلط. والعصمة لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام 309 سنوات بالقمري، وكان يجب أن يطرح السنوات الشمسية 300 فقط، فلو طرحها لكان هروبهم موافقا فترة الحاكم هادريان وليس تراجان، وهذا هو الصحيح. أيها الإخوة، سأذكر بعض التعقيبات على هذه القصة العجيبة، وهي تعقيبات كثيرة وفيها أسرار من أسرار هذه القصة فيما تبقى من وقت هذه الخطبة، وسأكمل ذلك إن لم أتدركه جميعا بعد الخطبة، فمن شاء جلس إن شاء الله تبارك وتعالى. القرآن العظيم عبر عن بعثهم بأنه عبر عن إيقاظهم بأنه بعث، فهل ماتوا؟ إنهم لم يموتوا وإنما ناموا، فلماذا عبر بالبعث؟ بعثناهم ليتساءلوا بينهم. من مقررات العقيدة الإسلامية أن النوم وفاء، أن النوم وفاء، وأنه أخو الموت. فقد روى أبو الحسن الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا، قيل يا رسول الله أفي الجنة نوم؟ قال كلا، ليس في الجنة نوم، النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. وقد قال علماؤنا في عبارة لطيفة: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل. قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، سمى الإنام أو النوم وفاة، ثم يبعثكم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، سماه أيضا بعثا كما في سورة الكهف. وفي سورة الزمر قال تبارك وتعالى من قائل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه توفية الموت، والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا، وهو الذي يتوفاكم، يتوفاها أيضا، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت لا يعيد إليها روحها إلى بدنها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذا كان عليه الصلاة والسلام كأنه يتأول معنى القرآن حين يقول في دعاء رقدته أو نومه، يقول: باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي يمسك ويرسل، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان إذا استيقظ من نومته يقول: باسمك اللهم نحيا ونموت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هو بعث يا أحبابي. للأسف قبل أيام فرغت من قراءة كتاب لمفكر عربي يزعم أنه يدافع عن الإسلام وأنه يريد أن يعود بنا إلى الإسلام الحق الصافي كما أنزله الله، لكن لا إسلام الرسول، هو لا يريد إسلام الرسول ولا سنة الرسول جملة وتفصيلا. جعل قصة أصحاب الكهف من الخرافات، وجعل قصة فلق البحر، وبهذه العبارات في أكثر الموضع من كتابه، ثم يقال لنا: يا أخي لا تكفر الناس، نحن لا نحب التكفير ولا نحب حتى التشدد في إصدار الأحكام ولا تعميمها، لكن إذا هذا لم يكن كفرا فبالله عليكم قولوا لي ما هو الكفر. يعني بعض الناس يقول قضية الاعتقاد قضية شخصية بينك وبين الله، وما دام الإنسان أعلم إسلامه فهو مسلم رغم الإسلام نفسه، حتى لو أنكر 99% مما في الإسلام وقال إنه مسلم فهو مسلم رغم عنه. لا والله، والله ليس بمسلم، وحتى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وقال مثل هذا الكلام فليس بمسلم. تكذب الله، يكذب الله تكذيبا، أساطير خرافات، يقول أساطير وخرافات. قلت له: قاتلك الله، فبماذا عدوت أو جاوزت كفار قريش المكيين حين قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها؟ هذه ميثولوجيا، ميثولوجيا يونانية قديمة يكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال: قصة المنوع السلوى، وقصة ضرب العصا، وقصة أصحاب الكهف، وقصة وقصة، قال كلها خرافات، ويزعم أنه دفع الإسلام. شيء غريب، عقله لم يستوعب، قال لابد أن نفكر بطريقة منطقية. أين المنطق في أن هناك إنسانا ينام 309 سنوات؟ هذا غير منطقي. كيف غير منطقي؟ هذا منطقي لكنه ليس عاديا ولا يقع كل يوم، أليس كذلك؟ لكنه إذا رجعنا إلى قواعد اللوجيك أو المنطق، ونحن بها عالمون بإذن الله، فهذا منطقي كل منطقية، لأنه لا يقتضي نوعا أو ضربا من ضروب التناقض المعروفة في المنطق، فهو منطقي بل وعلمي أيضا، لأن العلم الآن أثبت أن هناك أناسا يعيشون أكثر من 150 سنة ويوجدون حتى في أماكن، في الفلك بامبا مثلا في الإكوادور، في الهونزا بالباكستان، في مرتفعات جورجيا بجبال القفقاز أو القوقاز بالاتحاد السوفيتي، يعيشون أكثر من 100 وقريبا 150، وأكثر من 150 سنة بعضهم يعيشون أكثرهم. وكل من عاش في تلك الأماكن يعيش أيضا في الأغلب الأعم قريبا من هذه المدد، وإن لم يكن جورجيا، سواء كان جورجيا أو أرمنيا أو من روسيا البيضاء، أو حتى يقول فارب في كتابه النوع الإنساني أو بني الإنسان، حتى إن كان من تركيا، المكان له خصائص. ولذا قلت لابد أيضا على العقل العلمي الإسلامي أن يدرس كهف الرجيب موقعا وبيئة أو بيئيا وجغرافيا، يدرس عوامل كثيرة فيه: ارتفاعه، طريقة تهويته، طريقة إضاءته، طريقة دلوف الهواء إليه، فتحته الجنوبية القطبية، أشياء كثيرة لو كان هذا عند الغربيين لدرسوه ولخرجوا بنظريات غريبة. لا نريد أن نخوض في نظريات الشيخوخة والتهدم، لأنها نظريات كثيرة وفيها خلافات واسعة ولم يقطع فيها بشيء، ولكن كل العلماء الذين تكلموا في إكسير الحياة وفي هزيمة الشيخوخة وفي تجديد الشباب اتفقوا على دراسة هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرتها في الأكوادور والهونزا في الباكستان ومرتفعات جورجيا في القفقاز أو القوقاز، كلهم درسوا هذه الأماكن وعللوا بتعليلات كثيرة خالف بعضهم بعضا فيها، لكنهم اتفقوا على هذه النقطة أن كل من يعيش مثلا في مرتفعات جورجيا بالقفقاز يطول عمره. كل الذين انتقلوا هناك ليس من الضروري أن يكونوا إيه؟ من نسل معين، لأن بعضهم قال ربما هذا يعود إلى انعزال المورث أو الجين الخاص بالأعمار بطول العمر، ربما يعود إلى انعزال، هذا الاصطلاح وراثنا أن نخوض فيه في علم الجينيتك، ربما يعود إلى انعزال هذه المورثة الخاصة بطول الأعمار. جميل، لكن ثبت أن كل من جاء إلى هذا المكان وعاش فيه وإن لم يكن من هذا العرق ولا من هذا النسل يطول عمره، المكان فيه خاصية. فلما لا نبحث إذن في خاصية هذا المكان العجيب الكهف؟ أنا حسبت أن أصحاب الكهف، فربما نصل إلى شيء. هكذا ينبغي أن نستلهم القرآن الكريم أشياء كثيرة. ثم إن هذا البعث الذي ذكره القرآن العظيم وكذلك أعثرنا عليهم، لماذا أيقظهم الله من نومتهم؟ لماذا بعثهم باصطلاح الكتاب؟ وكذلك